بسم الله نبدأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سمعنا بعد. بس النهاردة زي ما احنا كنا أعلمنا يعني في الدروس عن قول الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. والآية دي الحقيقة آية من الآيات اللي ليها سبب نزول. طيب، ممكن نظبط الصوت قبل ما نبدأ عشان بس نتأكد. معلش، آسف على المقاطعة. طيب، الصوت واطي شوية، ممكن نزوده من عندنا تقريبا، أظن والله أعلم إن هو بيزيد من هنا. تمام ولا؟ طيب خلينا نعمل محاولة تانية. الصوت كده أوضح، أنا هحاول أعلي صوتي شوية. تمام، طيب، أنا هحاول أعلي صوتي شوية وإن شاء الله يبقى واضح يعني. طيب، الآية اللي هي قول الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. الآية ديت ليها سبب نزول، وهو معنى الآية ألم يأني، أي ألم يحن أو ألم يأتي الأوان والحين، يعني قال ما جاش وقت، بالمعنى العام اللي احنا بنتكلم بيه هو ما جاش وقت. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، وما جاش الوقت اللي قلوبنا تخشع فيه لذكر الله. والخشوع أصله في السكون، أصله في اللغة السكون والطمأنينة والانخفاض، وفي الشرع هو الخشية من الله عز وجل. أن تخشع أي تخاف من الله عز وجل، فيظهر أثر ذلك الخوف الذي في القلب على الجوارح. يعني كده الله عز وجل لما يقول ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، أي أن تنخفض قلوبهم وتسكن لله عز وجل، فيفعلوا ما أمرهم به وينتهوا عما نهاهم عنه. وفي الآية لما الله عز وجل قال أن تخشع قلوبهم لذكر الله، فهو ده بيان إنه دواء قسوة القلب ذلك، إنما هو ذكر الله. الآية دي لما نزلت كان ليها أسباب نزول. يعني عبد الله بن المبارك يقول: حدثنا المغني عن قتادة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن الله استبطأ قلوب المهاجرين فعاتبهم على رأس 13 من نزول القرآن. الله عز وجل لما استبطأ بعض المهاجرين قال: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. والأقرب والله أعلم قول ابن مسعود قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية، اللي هو قول الله عز وجل: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، إلا 4 سنين. 4 سنين بس في مكة، الله عز وجل رأى من البعض تقصير عن بعض أحوال ما كان عليه أهل الإسلام في ذلك الوقت، فعاتبهم سبحانه بهذه الآية، إن هو سبحانه عاتب تقصيرهم هذا بهذه الآية. وفي سبب نزول تاني يمكن برضه هيوضح نفس المعنى دوت، أو هيكون في نفس الإطار دوت، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع ضحكا ومزاحا في المسجد، وكان قد كثر في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المزاح والضحك، وكان ذلك لما ذهبوا للمدينة. فنزلت الآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يستبطئكم الخشوع. يعني الله عز وجل رأى منكم تباطؤ في الخشوع، فقالوا إن ذلك خشعنا. وهي الآية بصراحة آية يمكن بتلمس كل واحد فينا، إن هو الآية ديت لما يسمعها قلب مستيقظ هتفعل فيه الأفاعيل، ربما هتكون سبب إن هو يغير كتير من أمور حياته، وهياخد قرارات كتير في حياته بسبب تلك الآية. وده مش غريب، يعني الفضيل بن عياض وهو العابد الزاهد لما سمع قول الله وكان يعمل هو كان قبل ما يسمع مثل هذه الآية كان يسرق البيوت، وفي مرة ذهب ليسرق بيتا وكان صاحب البيت قائما يصلي، فتلا قول الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، فقال: آنَ يا رب، آنَ يا رب. وكانت توبته، وبعدها كان الفضيل بن عياض الذي نعرفه جميعا. فهي الآية معناها إن الله عز وجل يستبطئ منك الخشوع، يستبطئ منك الرجوع، يستبطئ منك الإنابة، اللي هو يعني عارف أنت العتاب اللي هو إيه، وما جاش خلاص الوقت اللي هترجع فيه ربنا، ما جاش الوقت اللي تهدى فيه عن المعاصي وتهدى فيه عن اللي أنت بتعمله. كلنا يمكن حياتنا فيها حاجات كتير جدا، إحنا عايشين في زمن أصلا صعب جدا، زمن فيه كل شيء ممكن يلهي الإنسان موجود، زمن فيه كل شيء فاسد متاح، زمن فيه حتى المفاهيم نفسها المغلوطة كتير جدا ومنتشرة، وزمن يعني الفتنة فيه أكبر كثيرا من الإيه من الإيمان. ففي الوقت دوت بتلاقي الواحد يعني ما بين التوبة، ما بين إن هو يتوب ويبدأ عهد جديد مع ربنا إلى الانتكاس وقت قصير جدا. ممكن تاخد قرار النهارده إن أنا من النهارده هقرب لربنا وهمشي في الطريق دوت ومش هبعد عنه لحد ما تنتكس. ده ممكن يحصل خلال يوم، خلال ساعات والله. يعني عارف ممكن يبقى القرار ده قبل ما تنزل من بيتك الصبح وتروح الجامعة، ووسط الجامعة خلاص الموضوع انتسى مثلا، ويأذن عليك الظهر وخلاص انت نسيت اللي انت القرار اللي انت كنت واخده. طبعا ده اسبابه كتير، بس القصد في الكلام انه احنا في زمن صعب، الزمن اللي بتكثر فيه الفتن، وبيكثر فيه الفسوق، وبيكثر فيه المعصية. هو زمن الواحد محتاج للرجوع لله عز وجل، محتاج الإنابة إلى الله عز وجل، محتاج التوبة واستقامة القلب أكثر من غيره. يعني انت عارف انت الزمن بتاع الصحابة اللي هو لما بيأذن الظهر بتلاقي الناس كلها خلاص في المدينة مثلا، الناس كلها رايحة تصلي الظهر، ده بيسهل عليك شوية، على عكس وضع انت عايش فيه. انت بتروح تصلي الظهر لوحدك، انت بتروح تصلي ممكن تبقى موجود وسط 1000 طالب، متخرجش معاك غير 4 5 هم اللي خارجين يصلوا الظهر. فهنا تحس وكأن الآية اتقلبت. احنا بقى في الوقت دوت، في الزمن دوت، او في الزمن اللي هو فيه الفتنة دي، أحوج إلى مثل تلك الآيات من غيرنا. منطقي ولا مش منطقي؟ يعني هو منطقي إن كل ما بتكثر الفتن عليا كل ما بيزداد عليا الأمر صعوبة. ده أنا محتاج التذكرة، لو هو الإنسان الطبيعي محتاج التذكرة 5 مرات في اليوم وأنا محتاجها 10. ليه؟ لأني أنا في زمن قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي زمان على أمتي القابض فيه على دينك كالقابض على الجمل، أجر العين اللي فيه أجر 50. يعني تخيل ان حتى اجر 50 ليه؟ لان الموضوع صعب. الموضوع الصعب دوت المغريات فيه كتير، والملهيات فيه كتير، والعزم فيه اضعف واقل. فهو ده الوقت اللي انت محتاج فيه التذكرة، محتاج فيه الانابة الى الله عز وجل. وهو ده يمكن موضوع النهاردة. الله عز وجل لما يقول: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، فهو هنا القلب دوت يعاني من قسوة، قلب يمر على الآيات لا يتأثر بها، قلبي يمر على الآيات مرور الكرام، قلبي ينطبق عليه وما يأتيهم من ذكر من آية من واحدة من ذكر ربنا. هو الآية في سورة الآية في سورة الأنبياء: وما يأتيهم من ذكر محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. فبتلاقي القلب أصلا فيه لهو وفي لعب عن الآيات اللي هي التي يراها من الله عز وجل. تلاقي القلب فيه إعراض عن آيات الله عز وجل التي يراها. فهنا لما تيجي آية زي دي، آية هي نزلت أصلا في أناس كثر فيهم الضحك والمزاح، فاستبطأ الله عز وجل منهم الفسوق، فيبين لك قد ايه ان الله عز وجل غيور على قلب ذلك العبد المؤمن الذي يطيعه. غيور عنه أن حتى يتباطأ، مش هنقول إن هو يبعد أو إن هو تصل به القسوة للدرجة اللي تخليه إن هو يبعد عن طريق الله تماما، ولكن حتى التأخير ده الله عز وجل يعاتب فيه. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ واللي يبين لك قد إيه إن القلب بيعدي على مثل تلك الآيات وهو يعاني من قسوة، لما تسمع إن السلم مثلا عن أحمد بيقول: بين أنا في طرقات، في بعض طرقات البصرة، إذ سمعت صعقة فأقبلت نحوها فرأيت رجلا قد خر مغشيا عليه، فقلت: ما هذا؟ فقالوا: كان رجلا حاضر القلب فسمع آية من كتاب الله. فسألت: ما تلك الآية؟ فقالوا: قوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. فالشاهد إن القلب يعاني من قسوة، علاج تلك القسوة إن هو أنت بقى محتاج الإنابة، وهو معنى العتاب اللي في الآية إنما هو الإنابة، العودة إلى الله عز وجل. والإنابة اصطلاحا هو إخراج القلب من ظلمات المعصية إلى الطاعة. الإنابة الرجوع من الكل إلى من له الكل، إنك بتهرب من كل حاجة، بتهرب من كل شيء صعب، بتهرب من كل مغريات، بتهرب من كل فتن لرب تلك المغريات، بتهرب من الصحبة السيئة إلى الله عز وجل، بتهرب من الفيسبوك ووسائل التواصل إلى الله عز وجل، بتهرب من الأغاني إلى الله عز وجل، بتهرب من المسلسلات والأفلام إلى الله عز وجل، بتهرب من الفكر حتى نفسها اللي بتجعل ذلك الإنسان الذي يطيع ويرجو رضا الله عز وجل غريب بين الناس إلى الله عز وجل. فهو الإنابة، يقول ابن القيم: إنما هي الإسراع إلى مرضات الله مع الرجوع إليه في كل وقت وإخلاص العمل. واخد بالك؟ الإسراع في مرضات الله والرجوع إلى الله عز وجل في كل وقت. هذه الإنابة، هذه الإنابة إنما هي من صفات الأنبياء. الله عز وجل يقول إن يعني هو ده أصلا سلوك الأنبياء. لما تسمع مثلا في سورة صاد قول الله عز وجل: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وإيه وأناب. فالعودة إلى الله عز وجل دي، وهو موقف سيدنا داود في ذلك الحال: لما أتته الفتنة فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فهو رجع، ورجع سريعا، هو بمجرد ما حدث ذلك الحدث رجع إلى الله. مش فكرة إن هو أنا مثلا حصل لي حاجات النهاردة فأنا هستنى أو هنتظر. نظرة تانية يا أحمد. طيب الصوت كده أوضح؟ أتمنى إن الصوت يكون أوضح يعني، معلش. فهو الفكرة كلها فكرة إنه وقت ما بيحصل الحاجة، وقت ما بتحصل الفتنة، إنه الإنسان يستغفر ربه ويخر راكع وينيب إلى الله عز وجل، ويعود إلى الله عز وجل سريع. إحنا مش محتاجين اللي هو فكرة إن أنا حصلت حاجات النهاردة خلاص النهاردة ضاع، وبعدين أبقى أشوف بقى لما أرجع البيت أبقى هعمل إيه، هرتب أموري. لأ، الفاء هنا فاء السرعة، لو فاستغفر ربه وخر راكع معناه الفاء اللي تدل على السرعة، فاستغفر ربه وخر راكع معناه. نبي الله سليمان الله عز وجل يقول في سورة: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. فهو هنا نبي الله سليمان لما فتن عمل إيه؟ أناب. لما فتن أناب. الموضوع يبان في القرآن قد إيه أهمية فكرة إن وقت الفتنة يحتاج الإنسان إلى العودة إلى الله سريعا. العودة سريعا هي تلك الإنابة. نبي الله شعيب: كان ذلك خلقه، يقول: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. نبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذلكم الله ربي، عليه توكلت وإليه أنيب. الله عز وجل لما امتدح سيدنا إبراهيم قال: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. والله عز وجل يأمرنا مباشرة بتلك الإنابة فيقول: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. هي الإنابة إنما هي واحدة من الأساسيات اللي بيحتاجها أي إنسان ملتزم عشان يمشي في الطريق لربنا. الإنابة إمتى أنا بحتاجها؟ بحتاجها وقت الفتنة. طب هو الفتنة بتنتهي؟ لا، ما بتنتهيش. طب هو الزمن اللي فيه الفتن فيه قليلة؟ لا والله، الفتن كتير. الفتن الله عز وجل يقول: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه. فأصلا الناس كده كده بترجع، يعني في عموم الناس إذا مس الناس ديت مسلم وكافر، بر وفاجر، والناس دي كلها بترجع لربنا. وقت إيه؟ وقت الأزمة، وقت الـ الـ وقت الـ الـ الكارثة. يعني عارف أنت حرائق أمريكا، عارفين حرائق أمريكا اللي حصلت مؤخرا؟ الناس كلها بدأت تلوم على الاحتفال اللي أقيم قبلها، وذكروا فيه إن هو الله عز وجل والعياذ بالله، يعني إن الإله ليس له وجود في تلك المدينة. قالوا لهم: أنتوا السبب، اللهم إيه اللي حصل؟ هم كلهم كفار. لا لا، بس هنا رجعوا لربنا لما حلت الكارثة. الله عز وجل يقول: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه. أنت كملتزم حياتك فيها كارثة، إيه الكارثة؟ المعصية. المعصية دي كارثة حياتك، المعصية دي اللي لو حلت بك كما يحل بالناس أزمة، كما يحل بالناس زلزال عظيم، كما يحل بالناس مصيبة من المصائب. فإذا ما كان الناس يعودون إلى الله في مثل تلك الأوقات، فما أحوج ذلك الإنسان المتدين أن يعود إلى الله إذا حلت بحياته كارثة. والله الواحد بيقول كلام يمكن هو أحوج لي من أي حد تاني، بس هو الله عز وجل لما بيعلمنا، فالواحد بيتعلم. عارف أنت لما تلاقي أصلا إن هو ما فيش حد ملتزم هيوصل للجنة إلا بالإنابة، توصل لها إزاي؟ الله عز وجل يقول: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. هو الإنابة دي، هو دي حال القلب أصلا، هو الحال الذي يستشعر دوما قول الله عز وجل: ألم يأني. فوت الظهر، فوت صلاة الظهر، فمحتاج الآية: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فهو القلب اللي بي بي مع مع الأغنية اللي سمعها بيرجع يتوب إلى الله عز وجل، ويرجع سريعا، يرجع في إنابة إلى الله عز وجل، مع الحاجة اللي حصلت غلط، مع الأولوية اللي اتقدمت بشكل خاطئ في حق الله عز وجل، إن أنت وليت الشغل على الصلاة، وليت الشغل على الورد القرآن اللي بتقرأه. أي معصية، أي تأخير عن طاعة، إنما هو إيه؟ الحال القلب للإنسان الملتزم هو الإنابة، هو بيرجع لربنا، بيرجع سريعا، مش بيرجع اللي هو لما ربنا، لا لا يا حبيبي، ده هو دي صفات أصلا العبد ذلك الذي يدخل إلى الجنة، اللي هو ربنا من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. الله عز وجل يقول: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. بص، يعني هو هنا برضو نفس الفكرة، هو اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأسلموا يعني وآمنوا، وأنابوا إلى الله، هم رجوا لربنا. رجوا لربنا ده بقى نهج حياة. هو أنت حياتك فيها كتير، فيها كتير فتن، فيها كتير معاصي، فيها كتير سقطات، فيها كتير انتكاسات. عارف خط الدفاع الأول هو ده، هو أول ما بتحصل المعصية لو أخرتها اسمها توبة، لو في ساعتها بقى اسمها إنابة. وانا مش هستنى، انا هقف على جنب كده هقول له: يا رب انا بستغفر، يا رب اغفر لي الخطأ اللي حصل، يا رب اغفر لي المعصية اللي حصلت، يا رب اغفر لي الزلة دي، وتتوب الى الله عز وجل. الله عز وجل يقول ايه؟ وعشان كده حتى كتير من الايات، يعني هو ايه في الايه نفسها: لم يعني الذين امنوا ان تخشع قلوبهم لايه؟ لذكر الله وما نزل من الحق. وما نزل من الحق اللي هو القرآن، فتحس كأن القرآن ده كله إنما هو ذكرى حتى يعصمك، حتى يحميك. أنت فكرة التعرض لآيات القرآن هي في حد ذاتها فكرة التعرض للآيات عموما، للآيات، آيات الله عز وجل، إنما هي عشان المواقف اللي زي دي. الله عز وجل يقول: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. بص بقى كل الحاجات دي، يعني هو ربنا بيقول إن في سماء بنيناها وزيناها، وفي أرض مددناها وألقينا فيها رواسي، وفي نبات أنبتناه وجعلنا من كل زوج بهيج وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. ليه بقى كل ده؟ ليه كل الآيات دي يا رب؟ تبصرة، دي حاجات هتعرفك ربنا، ترى فيها الله، ترى فيها الله عز وجل، حاجات هتعرف فيها معاني الإيمان. بس هي تبصرة بس؟ لا، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. عارف أنت السماء تلك الآية العظيمة، الشمس تلك الآية العظيمة، القمر، الأرض، النجوم، كل تلك الآيات إنما هي تذكرك بالله عز وجل، فإذا ما ذكرت الله عاد قلبك إلى إيه؟ إلى الله عز وجل تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. الله عز وجل يقول: وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. فتحس وكأن الإنابة هي عكس الغفلة، إن الإنسان الذي لا يرى الله عز وجل في تلك الآيات هو إنسان هيعاني بشدة، يعني هو إنسان يرى الآية ولا يتأثر، فده غافل. طب مين اللي بينتبه؟ ذلك المنيب، ذلك الذي يعود إلى الله عز وجل، ذلك القلب الحاضر الذي استعتبه الله عز وجل. فجاء: لم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك دعاءه، كان يقول: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، إليك مخبتا أواها منيبا. إليك مخبتا أواها منيبا. رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وثبت لساني واصلح سخيمة قلبي. آمين. فهو كان ذلك من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو: إليك مخبتا أواه منيب. وهو ده الذي امتدحه الله عز وجل في سيدنا إبراهيم: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. فهو يعني الآية اللي بعدها حتى يمكن بتوضح ذلك المعنى أكثر، بتوضح ذلك المعنى، وقول الله عز وجل: اعلموا، بعد بقى لم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. وذكر الله واحد من الأدوية العظيمة اللي بتعالج قسوة القلب، استمرار الذكر. وما ينفعش إن إحنا يكون يومنا يمر من غير الأذكار الأساسية، أو يمر من غير ورد ذكر أنت بتتقرب به إلى الله عز وجل، لعل أن يرزق قلوبنا الخشية، أن يرزق قلوبنا الخشوع بورد الذكر هذا. أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، اللي هو القرآن، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فاسقون، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. وكأن في ذلك إشارة إلى أن الله القادر، على أن يحيي الأرض بعد موتها، إنما هو قادر على أن يحيي تلك القلوب بعد موتها. ذلك القلب الذي لم يعود إلى الله عز وجل، لم ينيب إلى الله عز وجل، يمر على الآيات بغفلة، إنما هو قلب ميت. فالله عز وجل قادر على أن يحيي تلك القلوب. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. ومن هنا فماذا يجب على الإنسان أن يفعل حتى ينال تلك المرتبة، حتى يفعل تلك العبادة، حتى يكون أقرب إلى الله عز وجل في تلك الحالة؟ إنما هو أولا التزام الذكر، زي ما الله عز وجل يقول: أن تخشع قلوبهم لذكر الله. ثانيا التعرض للآيات. الله عز وجل له الكون المنظور، السماء والأرض والسحب والجبال والنجوم والشجر والدواب، كل تلك إنما هي من آيات الله، الشمس والقمر، الليل والنهار، كل ذلك إنما هو من إيه؟ من آيات الله عز وجل، التي هو اللي احنا بقى تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. التعرض للآيات، ومن أهم الآيات والتي حتى أفردها الله عز وجل بالذكر هنا، وما نزل من الحق. ولم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، وهو القرآن. فلا يمر يوم إلا إيه؟ إلا أن يكون الإنسان ورد يتعرض فيه لتلك الآيات التي أنزل الله عز وجل مخاطبا بها إياه، وهي كل آيات القرآن. يعني رقم 3 ومحاسبة النفس، أن الإنسان يكون وقاف على الغلط، الغلط اللي بيحصل في حياته هو مدرك، المعصية اللي بتحصل هو بيستشعر المعصية. عارف أنت فكرة الإلف، إلف المعصية وإلف الطاعة وإلف النعمة، اللي هو إن الإنسان بيألف. عارف أنت لما بتقف في وسط ناس بتشرب سجاير كل يوم كل يوم، بيجي عليك يوم بتحس إن السجاير مش غلط، لما بتقف في وسط ناس بتسمع أغاني مرة في التانية في التالتة في الرابعة، خلاص انت اصلا قلبك اصبح لا يستشعر ان دي معصية. هو ان الانسان يكون وقاف، وقاف يحاسب نفسه بعد كل مرة، ولا ينتظر، لا يعلم اين يعني يكون اخر نفس الانسان، فلا تنتظر. اذا ما وقفت على المعصية فتوب إلى الله عز وجل، وليكن لك في سيدنا داود وأمنا داود أنما فتناه فاستغفر، فاستغفر ربه وخبرك. فهو الاستغفار في ذلك الوقت، وقت ما أدرك استغفر، هو لم يؤجل ولم يسوف ولم يتهاون في ذلك الأمر. وهو النموذج الذي أراده الله عز وجل لنا لما ذكره في كتابه، فقال: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فمحاسبة النفس أمر من الأمور الهامة، ثم التزام التوبة، التزام التوبة يوما من بعد يوم. كل يوم الإنسان يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل مما فعل، ولا يخلو يوم واحد منا إلا وفيه معصية، ولا يخلو يوم واحد منا إلا وفيه تأخير طاعة. فالتوبة طهارة، فيجب على الإنسان أن يتطهر كل يوم من تلك المعاصي التي اكتسبها أو جناها، لعل الله عز وجل أن يتوب عليه. يعني أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل القرآن لنا هاديا مبشرا، وأن يجعله لنا شفيعا يوم القيامة، ويجعله حجة لنا لا علينا. كده خلصت، جزاكم الله خيرا كثيرا، ومعذرة لو في مشاكل في الصوت أو حاجة، إنما هو عن غير يعني استطاعة مني. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.